يقول هذا الأخ كم روى الإمام البخاري عن الإمام أحمد في صحيحه، روى عنه حديثين أو ثلاثة، بعضهم يقول واحد، لكن هو قطعا حديثان، أحدهما قال وقال لنا أحمد بن حنبل، والثاني قال وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري، الأنصاري هذا شيخ أحمد محمد بن عبد الله، وهناك حديث ثالث، فهي ثلاثة أحاديث، وبعض الحفاظ نصوا على أنه واحد لأنه صرح باسمه، لكن هي ثلاثة أحاديث فيما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.